والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ما بعد، فقد وصلنا بحمد الله تبارك وتعالى إلى جمع المذكر السالم. أكملنا المثنى ولا لا؟ لم يذكر في المثنى وقبله في جمع المؤنث السالم أن مما ألحق به ما سمي به مما أصله المثنى أو جمع مؤنث سالم أو سالم، وقد ذكر في باب جمع المذكر السالم كما سيأتي ما سمي به، أشار إليه فعليين، فيلحق بجمع المؤنث السالم ما سمي به مما أصله جمع مؤنث سالم. مثلا عرفات، عرفت هذا أصله اسم أو أصله هو اسم لموضع، لكن أصله جمع، جمع عرفة، عرفة تجمع على عرفات، فعرفت هذا أصله جمع لكن معناه الآن مفرد نقل للدلالة على شيء واحد، فتعامله العرب معاملة جمع المؤنث السالم. نعم، عرفة، عرفات لا يلزم هذا، مثلا الذريعات موضع بالشام، هذا لا أعلم له مفردا لكن له الذريعات أصلها ذريعة فالذريعات، لكن هل استعمل هذا لمعنى خاص؟ الله أعلم. المقصود أن الكلمة إذا كانت أو إذا كان أصلها جمع مؤنث سالما ثم نقل سمي بها، نقلت إلى المفرد، فتعامل معاملة أصلها، معاملة جمع المؤنث السالم. قل هذه أذرعات وهذه عرفات، وسكنت عرفات ونظرت إلى عرفات، كما تقول هؤلاء مسلمات ورأيت مسلمات ومررت بمسلمات، لا فرق. ومثله المثنى إذا سمي بما أصله مثنى نحو حسنان، وهذا يكفر في المصريين الآن، حسنان إذا سمي بما أصله مثنى حسنان، مثنى حسن وحسنان تعامل معاملة المثنى، قل جاء حسنان وهو واحد، ورأيت حسنين ومررت بحسنين وتقصد واحدا لأنك سميت به واحدا. وفي لغات، المهم هذه أشهرها. لا، هو نفسه مررت بحسنين تقصد هذا الذي اسمه حسن، هكذا عملت العرب. نعم، اسمه حسن. نعم اسمه، أين المشكلة؟ ما سمي به مما أصله مثنى يعامل معاملة المثنى. نعم، ليس هذا، ليس محكيا، هذه لغة أو كلمة ليست جملة فتحكم. وفي لغة أخرى، في لغات واضح، فيه لغات هذه أشهرها أن يعامل معاملة المثنى. الذي يهمنا من هذه من لغاته هذه التي حكمها حكم المثنى. أما اللغات الأخرى فلا صلة لها بالباب هذا. نعم. جاء العمران ورأيت العمران. أين الإشكال؟ التفنية. بناء المثنى. نعم هذا تغليب باب تغليب كلمات حفظت عنهم غلبوا فيه فيهما كالأسودين والعمرين والقمرين. هذه كلمات حفظت عن العرب. خامس مما خرج عن الأصل. قال رحمه الله من لم يقرأ قرأته لكن تقرب شوية أنا بشيء. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم قلت الخامس جمع المذكر السالم. السالم لا السالم وصف للجمع وليس وصف للمذكر. جمع الجمع السالم أصله الجمع السالم للمذكر. ثم قلت الخامس جمع المذكر السالم كالزيدون والمسلمون، فإنه يرفع بالواو ويجر وينصب بالياء المكسور ما قبلها المفتوح ما بعده. وأقول الباب الخامس مما خرج عن الأصل جمع المذكر السالم. واحترست بالمذكر عن المؤنث كهندات وزينبات، وبالسالم عن المكسر كغلمان. المراد بالمكسر جمع التكسير، قال المكسر والتكسير. وبالسالم عن المكسر كغلمان وزيود وزيود زيود أو زيود. زيود جمع زيد جمع تكسير. وحكم هذا الجمع أنه يرفع بالواو. شرحنا مرارا يرفع بالواو وينصب، أي يرفع علامة رفع، هذا معنى يرفع. وحكم هذا الجمع أنه يرفع بالواو نيابة عن الضمة، ويجر وينصب بالياء المكسور ما قبلها المفتوح ما بعدها نيابة عن الكسرة والفتحة. تقول جاء الزيدون والمسلمون، ومررت بالزيدين والمسلمين، ورأيت الزيدين والمسلمين. وإنما مثلت بالمثالين ليعلم أن هذا الجمع يكون. ماذا نصبت الجمع؟ لأنه بدل عنه. ليعلم أن هذا الجمع يكون في أعلام العقلاء وصفاتهم. فإن قلت هذا الجمع أو ذكر قال كالزيدون والمسلمون، ما يجمع جمع مذكر السالم، أشار بهذين المثالين إلى ما يجمع هذا الجمع. الزيدون أشار به إلى العلم، وزيدون المسلمون أشار به إلى الوصف. لا يجمع هذا الجمع إلا الأعلام والأوصاف، إلا الأعلام والأوصاف. مثل حجر لا يجمع، حجر غير علم، أما إذا نقل العلمية فيجمع لأنه صار علما. أما حجر هذا الذي على الأرض وقلم هذا لا يجمع. لماذا؟ ليس علمين ولا وصفين. إذن ما يجمع هذا الجمع لابد أن يكون إما علما وإما وصفا. وقوله المذكر علم ماذا؟ أن هذا الجمع لا يكون إلا لعلم مذكر ووصف مذكر، فلا يجمع أعلام النساء وأوصاف النساء أيضا. ثم هذا العلم وهذا الوصف الذي لمذكر قوله كالزيدون والمسلمون أيضا فهم منه أن الشرط العلم والوصف أن يكون لعاقل، أن يكون هذا العلم وهذا الوصف لعاقل فخرج به ماذا؟ غير العاقل، كمثلا واشق علما على كلب، ومفسابق صفة لفرس، فلا تجمع هذا الجمع. إذن شرط أن يكون علما أو وصفا لمذكر عاقل. أيضا شرطه أن يكون خاليا من تاء التأنيث، هذا شرط مهم، أن يكون خاليا من تاء التأنيث. فطلحة في الأعلام وأسامة ونحوها لا تجمع هذا الجمع، وعلامة أيضا لا تجمع هذا الجمع في الأوصاف لأن فيها تاء التأنيث. ثم العلم شرطه أن لا يكون مركبا، أن لا يكون مركبا. فالمركب تركيبا إسناديا هذا لا خلاف فيه، والإسنادي المركب الإسنادي هذا الصحيح أيضا أنه أو المسجي عفوا لا يجمع هذا الجمع، وبقي المركب الإضافي. الإسنادي هذا مجمع عليه أنه لا يجمع، والإسنادي أو المسجي صحيح أنه لا يجمع. بقي مثلا المعدي كارب هذا مسجي، هذا لا يجمع. ومثلا قاضي خان مثلا أو هذا أيضا لا، وهكذا قس عليه. بقي المركب الإضافي، المركب الإضافي يجمع المضاف، يجمع منه المضاف فقط. عبيد الله مثلا أو ليس عبيد، لا ليس، نعم مسلم، المهم يجمع صدره ولا يجمع عجوزه. أما الوصف فشرطه لابد أن يكون خاليا من التاء، العلم هو الوصف. أما الوصف الخالي من التاء شرطه أن يقبل هذه التاء التي خلا منها، أو أن يدل على تفضيل، إما أن يقبل هذه التاء أو يدل على تفضيل. مثلا طويل، هذا وصف، زيد طويل، وصف لمذكر عاقل زيد خال من تاء التأنيث، لكن يقبلها، تقول هند طويلة، إذن هذا يصح أن يجمع جمع مذكر سالم. وما كان مشتركا بين سيأتي شرطه أن يقبل هذه التاء. إذا لم يقبل هذه التاء لأنه لا مؤنث له، أو أنه يستوي فيه المذكر والمؤنث كصابور مثلا، فهذا لا يجمع، صحيح أنه لا يجمع، لا يجمع هذا الجمع. النوع الثاني الذي يجمع قلنا يقبل التاء أو أن يدل على، إذا لم يكن يقبل هذه التاء لا يجمع. مثلا أحمر، قل زيد أبيض، أبيض هذا لكن لا يقبل هذه التاء، تقول هند حمراء. ومثلا زيد غضبان وهند غضباء، فلا يقبل هذه التاء، هذا لا يجمع. لماذا؟ لأنه لا يقبل هذه التاء، وإن كان انتبه وصفا لمذكر عاقل خال من تاء لا بد أن يقبل هذه التاء حتى يصح جمع هذا الجمع، أو أن يدل على تفضيل. زيد أفضل من عمر، أفضل هذا لا يقبل التاء، لا تقول هند أفضلة من أختها، لا تقول هند أفضل من أختها أو فضلة، لا تقبل أو لا يقبل تاء التأنيث، لكنه يدل على تفضيل ولا فيصح أن يجمع هذا الجمع. قل هؤلاء الأفضلون، هؤلاء الأفضلون، ومنه قوله تعالى وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إذن لابد أن تابع أن يكون إما علما وإما وصفا. والعلم شرطه أو لهما شروط يتفقان فيها، وهي أن يكون لمذكر عاقل خال من التاء، هذا يتفق فيه العلم والوصف. ثم العلم لا بد أن يخلو من التركيب المزجي والإسناد، أما الإضافي فيجمع أوله صدره. والوصف شرطه أن يقبل هذه التاء التي خلا منها أو أن يدل على تفضيل، هذا شرطه. ماذا؟ ما يجمع جمع مذكر سالما. ثم ماذا قال؟ قال رحمه الله: فإن قلت فما تصنع في المقيمين من قول. أيضا الفرق بين المثنى وهذا الجمع في حالتي النصب والخفض، يشتركان في النصب والخفض بالياء، المثنى وهذا الجمع ينصبان ويجران بالياء ولا لا؟ الفرق بينهما وكلاهما تلحقه نون، هي عوض عن التنوين، التنوين في الاسم المفرد. الفرق بينهما الفرق في حالة رفع الظاهر مسلمان ومسلمون، أما في حالتي النصب والخفض فالفرق بينهما أن المثنى يفتح ما قبل ياء هذه ويكسر ما بعدها، مسلمين نصبا وخفضا. وجمع المذكر السالم عكسه، يكسر ما قبل الياء ويفتح ما بعدها، نون الجمع مكسورة مفتوحة دائمة ونون المثنى مكسورة دائمة، هذا للتسهيل. مسلمان مسلمون أو مسلمين في المثنى نصبا وخفضا، ومسلمين في جمع المذكر السالم نصبا وخفضا أيضا. فإن قلت فما تصنع في المقيمين من قوله تعالى في سورة النساء: لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة، فإنه جاء بالياء، وقد كان مقتضى قياس ما ذكرت أن يكون بالواو، لأنه معطوف على المرفوع، والمعطوف على المرفوع مرفوع، وجمع المذكر السالم يرفع بالواو كما ذكرت. وجمع المذكر السالم سالم. وما تصنع بالصابئون من قوله تعالى في السورة التي تليها: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون، فإنه جاء بالواو، وقد كان مقتضى قياس ما ذكرت أن يكون والصابئين بالياء، لأنه معطوف على المنصوب، والمعطوف على المنصوب منصوب، وجمع المذكر السالم ينصب بالياء كما ذكرت. ذكر إشكالا على ما ذكر من أن جمع المذكر السالم يكون بالواو رفعا وبالياء نصبا وخفضا، ذكر المقيمين هذا ومعطوف على المرفوع الراسخون والمقيمون، والعطف يقتضي التشريك في الحكم، المعطوف على المرفوع لا يكون إلا مرفوع، فما باله جاء منصوبا في قوله تعالى والمقيمين الصلاة. وأيضا قوله الصابئون هذا جمع تصحيح، أيضا عطف على الذين، والذين منصوب بإن، محله نصب بإن أو لفظه منصوب على من يراه معرم، فما باله جاء مرفوعا، لماذا لم يجي إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين؟ واضح الإشكال، فأجاب عن ذلك بقوله: قلت أما الآية الأولى ففيها أوجه أرجحها وجهان: أحدهما أن المقيمين نصب على المدح وتقديره وأمدح المقيمين، وهو قول سيبويه والمحققين. وصل العطف المعطوف على المعطوف عليه. وهو قول سيبويه والمحققين. سيبويه هذا من أي بلد؟ سيبويه هذا المعرفة، قول سيبويه العالم الذي هو شيخ النحاة، ما وهو قول سيبويه ما عرفنا على الذي تقصده. إذن والمقيم ذكر في باب النعت في شرح القطر أن النعت قد يأتي لمجرد المدح، ففيه فيقطع عن المنعوت إلى رفع أو إلى نصب ولا يقطع إلى خفض. قل جاء زيد التاجر، وجاء ورأيت زيدا التاجر، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، جائز هذا. والمهم ذكرنا هذا وشرحنا في محله. فهذا منه والمقيمين الصلاة، أي وأمدح المقيمين. كان هذا ليس نعت، كان عطف معطوف، لكن الواصفون والمقيمون ما كانوا في معنى نعت، لكنه ليس نعت اصطلاحا، لكنه نعت، هو نعت لما قبله. يمكن أن يجري هذا في اللسان. نعم. أكمل. وإنما قطعت هذه الصفة عن بقية الصفات لبيان فضل الصلاة على غيرها. وثانيهما أنه مخفوض لأنه معطوف على ما في قوله تعالى بما أنزل إليك، أي يؤمنون بالكتب وبالمقيمين الصلاة وبالمقيمين الصلاة وهم الأنبياء. وفي مصحف عبد الله والمقيمون بالواو، وهي قراءة مالك بن دينار والجحدري وعيسى الثقفي، ولا إشكال فيها. إذن خرج على وجهين، أنها مقطوعة على المدح، أو أنها معطوفة على ما في قوله تعالى والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيم، أي وبالمقيمين الصلاة، والمقصود بهم الرسل والأنبياء، أي يؤمنون بالكتب وبالرسل. وهذا له وجه، لا شك أنه له وجه، ماذا يؤمنون بالكتب والرسل. إطلاق المقيمين الصلاة على الأنبياء، إطلاق الأنبياء على المقيمين، السياق هذا الذي دل على المعنى هذا، ليس اللفظ نفسه، وإنما سياق السياق يؤمنون بالكتب ويؤمنون بالرسل. هذا محتمل، لا يأباه المعنى العام للآية، لكن الأول أجود وأظهر. وأما الآية الثانية ففيها أيضا أوجه أرجحها وجهان، أحدهما أن يكون الذين هادوا مرتفعا بالابتداء، والصابئون والنصارى عطفا عليه. إن الذين آمنوا، انتبه، والذين، الذين الثاني ليس معربا مبني، لا يظهر عليه الإعراب، فاحتمال أنه مرفوع وارد، لو كان والهادون مثلا، لو ترك الصلة وقيم الوصف مقامه، إن الذين آمنوا والهادون، احتمال هذا، ويحتملوا الهادين، لكن لما كان مبنية لا يظهر على الإعراب احتمل النصب عطفا على الذي قبله على لفظه، واحتمل الرفع عطفا على محله، فيكون الصابئون معطوفا على المرفوع، واضح، لا معطوفا على الأول، معطوفا على الثاني، إن الذين آمنوا والهادون والصابئون، رأيت، فيكون العطف على الهادون لا على الذين الأول، الذي هذا دخلت عليه إن، وإن لا تهمل، يتعين إعمالها، فهو منصوب بها. أما الثاني والذين هادوا، هذا يحتمل أنه معطوف على لفظ الأول فيكون محله نصب، ويحتمل أنه معطوف على محل إن واسمها فيكون محله رفع، فيكون والصابئون عطفا على على الثاني هذا الذي جاوره لا على الأول. واضح هذا ولا لا؟ لكن الشيخ نستطيع نقول أنه معطوف على إن واسمه الآن، إذا كان الثاني مرفوعا يكون العطف عليه أسهل. إذا كان الثاني معطوف أو الذين هادوا معطوفا على محل إن واسمها، يكون هذا معطوفا على الذي عطف على محل إن واسمها. نعم، الاحتمال أنه مبتدا أو أنه عفوا معطوف على محل إن واسمها. أكمل. والخبر محذوف. إذن هذا وجه آخر أنه عطفه على جعل مقطوعا عن الأول، إن الذين هادوا، حذف خبره لدلالة خبر الجملة الثانية عليه، ويكون قوله والذين هادوا والصابئون هذه جملة مستأنفة، فيكون والذين هادوا مبتدأ عطف عليه الصابئون. فلما جاءوا ما عرفوا كفروا به. لم يذكر الجواب لما. ولما جاءوا كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، ما شأنهم؟ ماذا صنعوا؟ فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، أي كفروا به. لما جاءوا كتاب كفروا به، حذف خبر الأول لدلالة الثاني عليه، وهذا يرد لكن الغالب أنه يحذف من الثاني لدلالة الأول عليه. ماذا قال؟ والخبر محذوف والجملة في نية التأخير عما في حيز إن من اسمها وخبرها، كأنه قيل إن الذين آمنوا بألسنتهم من آمن منهم أي بقلبه بالله إلى آخر الآية. ثم قيل والذين هادوا والصابئون والنصارى كذلك. والثاني أن يكون الأمر على ما ذكرناه من ارتفاع الذين هادوا بالابتداء، وكون ما بعده عطفا عليه، ولكن يكون الخبر المذكور له ويكون خبر إنا محذوفا مدلولا عليه بخبر المبتدأ، كأنه قيل إن الذين آمنوا من آمن منهم، ثم قيل والذين هادوا إلى آخره. والوجه الأول أجود، لأن الحذف من الثاني لدلالة الأول أولى من العكس. وقرأ أبي بن كعب رضي الله عنه والصابئين بالياء، وهي مروية عن ابن كثير ولا إشكال فيها. مروية مروية نعم معروف حتى طيبة. ثم قلت وألحق به أولو وعالمون وأراضون وعالمون وأراضون وسنون وعشرون وبابهما وأهلون وعليون ونحوه. وأقول ألحق به ذكر أشار إلى حد في الكلام الأول إلى حد جمع مذكر السالم، ثم ذكر حكمه الإعرابي، ثم ذكر الملحق به كما صنع في جمع المؤنث السالم والمثنى رحمه الله. وأقول ألحق بجمع المذكر السالم ألفاظ منها أولو وليس بجمع، وإنما هو اسم جمع لا واحد له من لفظه، وإنما له واحد من معناه وهو وإنما هو قاعد وإنما هو وإنما له واحد منها أول آية. وإنما هو اسم جمع لا واحد له من لفظه. من الله، لماذا تغلظ اللام؟ لا معلش لا تغلظ، لا لا لا وجه لتغليظها. وإنما هو اسم جمع لا واحد له من لفظه، وإنما له واحد من معناه وهو ذو. ومن شواهده قوله تعالى: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى. لا ناهية. يأتل فعل مضارع مجزوم بلا الناهية. ما هو ماضي يأتل؟ دعوه. نعم نعم صحيح، لكن لا يقال ائتلا، ائتلا ائتلا ائتلا يأتلي. خماسي افتعل، وزنه افتعل. يجزم بماذا؟ بحفيها يأتلي ولا يأتلي. ظهر أنه ثلاثي ولا لا؟ الذي يظهر أن يأتلي هذا ثلاثي، لكن صحيح أنه ماذا؟ خماسي، ليس ثلاثيا. نعم لا، هو مأخوذ من الآلية الحلف. لا يقال آلة، لا ثلاثية له. مستعمل آلة فلان على نفسه على وزن آلة، أفعل ليس فعل. لا يقال يؤالي، آلة يؤالي. واضح؟ آلة يؤلي، والذين يؤلون من نسائهم فربصوا أربعة أشهر. يؤلون لا يؤالون. واضح؟ أفعل من الإلاء إفعال كالإيتاء، إلاء وإيتاء. أفعل يفعل إفعالا، لا فعل يفعل فعالا أو مفعلة. إذا لا واحد لا أهمل ثلاثي له رباعي وخماسي. آلا وأتلا أي حلف في أكمل. قال: لا ناهية. يأتلي فعل مضارع مجزوم بلا الناهية، وعلامة جزمه حذف الياء، وأصله يأتلي ومعناه يحلف، وهو يفتعل من الألية وهي اليمين، أو من قوله: ما ألوت جهدا، أي ما قصرت. وعلى الأول فأصل أن يؤتوا، على أن لا يؤتوا فحذفت على ولا، كما قال ولا الله: ولا يأتلي أولو الفضل أن يؤتوا. إذا كان بمعنى الحلف لا يحلي على أن لا يفعلوا كذا. واضح؟ وهذا مشهور. قالوا بعد أن يحلف فحذف، قال فحذفت على ولا، كما قال الله تعالى: يبين الله لكم أن تضلوا، أي لئلا تضلوا على وجه، أو كراهة أن تضلوا على وجه. ألا تشركوا به شيء. المهم هذا مواضع كثيرة. أي لئلا تضلوا. وعلى الثاني فأصله في أن يؤتوا فحذفت فيه خاصة. كان في يأتلي بمعنى يقصر، قصر في كذا. واضح؟ ولا يأتلي أولو الفضل منكم في أن ينفقوا، لا يقصرون في ذلك. وقرئ وأن لا يتألى. ولا يتألى، وأصله يتألى. أصله يتألى. الفرق بينهما ماذا؟ لا تعتمد على المجرد المكتوب، انتبه حتى تفهم المعنى. يتألى الأول افتعل، وهذا تفعل. تألى تفعل، هذا افتعل وتفعل وجاء. تألى بالألف، ولا يتألى بحذفها. وهذه القراءات ماذا ترجح؟ أنه بمعنى الحلف، أن الأول بمعنى يأتلي بمعنى يحلف. واضح؟ وقرئ ولا يتألى. قرئ من وقرئ ولا يتألى، وأصله يتألى، وهو يتفعل من الألية. وأولو ما معنى الألية؟ ما معنى الألية؟ ألية. ألية. أوش خلية عمك؟ نعم حلف، هذا الحلف. الألية نفسها هذه، قالوا هي اليمين. نعم. نفسها المبوك قالت لكن هناك من تشابه لا أقولك هذه ويتفعل من الآلية ما من الآلية هي اليمين التي سبقت وأولو فاعل يأتلي هذا هو الشاهد ولا يأتلي أولو أولو هذا أولو يرسم بواو بين همزة بين همزته واللام هكذا يرسمونها ولا تقرأ هذه الواو أولو أولو هكذا يرسم في المصحف حتى في الرسم في غير المصحف يرسم بواو لكن يجعلون عليه هذا الصفر هذا الذي يدل على أن هذا الحرف لا يقرأ واضح هكذا ترسم هكذا الصلاح على رسول الله أحيانا في الشعر يوفر لا يستطيع الوزن إلا عليها فهل يمكن أن تفر الشيخ حمد الحسائي لما نظم مقدمة النبي زيد مقدمة الرسالة قولوا كذا قولوا فضل نسيت ما في أواخره لا يستطيع البيت إلا إذا أكمل وأولو فاعل يأتلي وعلامة رفعه الواو وأولي مفعول مفعول مفعول مفعول يؤتو بيؤتو بحرف جر على بكلمة يؤتو بقوله يؤتو نعم وأولي مفعول بيؤتو وعلامة نصبه الياء في هذا في هذه الآية شاهدة شاهد لرفع أولو هذا وشاهد لنصبه وقال الله تعالى وقال قال مش قال وقال الله وقال الله تعالى إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب فهذا مثال المجرور وذلك مثال المرفوع والمنصوب وذلك مثال وذلك يعني فذلك مثال رأيت فذا وذلك مثال المرفوع والمنصوب مثالان أصلا مثالان حذفت النون لأجل الإضافة فيتعين فتح اللام مثالا رأيت ليس مفردا وذلك مثالان مرفوع المنصوب إذن هذه لأولي اللام هذه خافضة وأولي هذا مخفوض بها ولم تخفضه نيابة عن الكسرة لأنه ملحق وليس جمع مذكر سالم لأن الجمع له مفرد وهذا لا مفرد له باللفظ هذا اسمه جمع أكمل ومنها عالمون وعشرون ومنها ومنها عالمون وعشرون عالم وعالم هذا هذا يصح جمعه وصفه لمذكر عاقل خال من التاء يقبله عالم وعالمة الشأن في هذه الكلمة عالم عالم هذا هذه الكلمة ليست علما ولا وصفة مع أنها سمعت ماذا مجموعة من هذا الجمع إذن هذه ملحقة لأنها ليست علما ولا وصفا إذن هي ملحقة ومثلها عشرون عشرون هذا ليس علما ولا وصفا مع أنه جمع هذا الجمع إذن هذا أيضا ملحق بجمع المذكر أكمل ومنها عالمون وعشرون وبابه إلى التسعين هذه تسمى ماذا ألفاظ العقود ألفاظ العقود من عشرين إلى تسعين قال فإنها أسماء جموع أيضا لا واحد لها من لفظها أيضا مما يمنعها من هذا الجمع والذي قبلها أيضا كونها ليست أعلاما ولا أوصافا وهذا شرط في جمع الكلمة هذا الجمع قبل أن تكون أسماء جموع ليست أعلاما وأوصافا فتجمع هذا الجمع زين ومنها أراضون وهو بفتح الراء وهو جمع تكسير لمؤنث لا يعقل أولا هو ليس عالما ولا وصفا فحقه ثم هو مؤنث مفرده مؤنث هذا له مفرد لكنه مؤنث هذه أرض ولا تقول هذا أرض إذن انتفت عنه ماذا العالمية والوصفية وانتفى عنه أيضا التذكير، كل ذلك يمنعه أن يجمع هذا الجمع، مع ذلك سمع مجموعا جمع التصحيح. ثم هو أيضا لا يعقل إذا انتفت عنه كل أسباب هذا الجمع إلا أنه خال من هذه التاء. أكمل. لأن مفرده أرض ساكن الراء. لأن مفرده أرض ساكن الراء. ساكن الراء. آه. ساكن الراء. حال. لأن مفرده أرض ساكن الراء والأرض مؤنثة بدليل وأخرجت الأرض أثقالها وهي مما لا يعقل قطعا. وإنما حق هذا الإعراب أي الذي يجمع بالواو والنون أن يكون في جمع تصحيح لمذكر عاقل تقول هذه أراضون ورأيت أراضين ومررت بأراضين. وفي الحديث من غصب قيد شبر من أرض طوقه من سبع أراضين يوم القيامة. وربما سكنت الراء في الضرورة كقوله لقد ضجت الأراضون. هذا الشاهد لهذا الضرورة، الشاهد لسكون الراء في الضرورة. لقد ضجت الأرضون إذ قام من بلي هداد خطيب فوق أعواد من بلي. ومنها أي مما ألحق أيضا كلمة أراضون قبلها. أراضون هذه حقها لا تجمع هذا الجمع لكنها سمعت فتحفظ وتعتبر ملحقة لجمع المذكر السالم. وراءها مفتوحة، قل هذه أراضون، واضح حقها أن تسكن أراء لكن هكذا سمعت أراضون. ومنها سنون وهو كأراضون لأنه جمع سنة وسنة مفتوحة. هو مثله في أشياء في انتفاء العالمية والوصفية عن في كونه لغير عاقل، واضح. إذا حقه أيضا أن لا يجمع هذا الجمع. وسنة مفتوح الأول وسنون مكسور الأول وسنة مؤنث غير عاقل. أشار بسنة وسن إلى ماذا؟ أو بسكون الراء عفوا قبل ذلك وفتحها إلى أن بناؤه لم يسلم، وهذا جمع يسلم بناؤه. ومثله سنة وسنون، هذا لم يسلم بناؤه. سنة سين مفتوحة وسنون سين مكسورة وأرضون وأرض راء في المفرد ساكنة في الجمع مفتوحة، لهذا شبهه به في كونه لم يسلم بناؤه أيضا. أكمل. وسنة مؤنث غير عاقل وأصله سنون سنون سنون. لماذا تشدد الواو؟ ثلاثي سنون سنون، لا تشديد فيه سنون أو سنة أو سناهن سناهن أو سناهن. حذفت ماذا؟ حذفت لامه وعوضوا عنها تاء التأنيث، عوضوا عنها تاء التأنيث، حذفوا اللام وعوضوا عنها تاء التأنيث، واضح ولا لا؟ أصله سناهن أو سناهن. دليل على ذلك بدليل قولهم في جمعه بالألف والتاء سنوات وسنهات سنوات وسنهات سنوات وسنهات. وقولهم في اشتقاق الفعل منه سانهت سانهت وسانيت سانهت وسانيت وأصل سانيت وسانوت وأصل سانيت سانوت. نعم. فقلبوا الواو ياء حيث تجاوزت حين تجاوزت متطرفة ثلاثة أحرف. إذن فعله وجمعه بالألف والتاء دل على أن أصله سنون أو سناهن، لغتان. ومن شواهد سنين قوله تعالى ولبثوا في كهفهم 300 سنين. 300 أو 300 سنين. سنين سنين هذا تقرأ 100 على وجهين منونة وغير منونة. فمن إذن يقرأها منونة وغير منونة أنا نقرأها. ولبثوا في كهفهم 300 سنين. الأولى قد تقرأ منونة يبدأ بها. ولبثوا في كهفهم 300 سنين. الثانية ولبثوا في كهفهم 300 سنين. 300 سنين 300 سنين سيخرجها. تقرأ 100 على وجهين منونة وغير منونة. فمن نونها فسنين منونة وغير منونة أو منونة وغير منونة أو منونة أعني منونة وغيرا فيه أو مثلا تقرأ على وجهين تعطيفها أو تجعلها بدلا من محل تقرأ منونة أي هي منونة وغير منونة على وجهين منونة بدل أعني منونة وغير منونة أو جب أو تكون حالا ثانية تقرأ في حال كونها تقرأ 100 منونة نعم معطوفة على محل الجار المجرد. فمن نونها فسنين بدل من 3 فهي أي ولبثوا في كافهم 300 أي سنين لبثوا سنين 300 سنين سنين هذا بدل من 3 فيكون منصوبا فهي منصوبة والياء علامة النصب قيل أو مجرورة بدل من 100 والياء علامة الجر وفيه نظر قيل أو مجرورة أو مجرورة بدلا من 100 بدلا من 100 بدل أو مجرورة هي بدل تحتمل هي أو بدلا من 100 في مثل السياق ينصبون بدل هي بدلا أو بدلا من 100 وفيه نظر لأن البدل يعتبر بصحته إحلاله محل الأول مع بقاء المعنى واضح 300 سنين لا تدل على قولك 3 سنين ليس معنى 300 بل بينهما اختلاف في المعنى كبير 3 سنين 3 سنين من 300 سنة بينهما بعد في المعنى ويراعى في صحة هذا ماذا المعنى في صحة البدل يراعى فيه المعنى ولو قيل 3 سنين لاختل المعنى كما ترى إذا الكون هذا القول فيه نظر ظاهر لا يخفى ومن لم ينونها فسنين مضاف إليه سنين كيف سنين هذا سنون يعني على قول من يقول سنين هذه لغة أخرى لكن احنا في لغة ماذا في لغة إعرابها إعراب جمع المذكر سالم فسنين كثير من الناس يخطئ ومن لم ينونها فسنين مضاف إليه فهي مخفوضة والياء علامة الخفض 300 سنين 100 سنين مضاف إليه عربها ظاهر وليست تمييزا مضاف إليه 300 سنين مضاف إليه والياء علامة الخفض ولم تقع في القرآن مرفوعة ومثالها قول القائل ثم انقضت تلك السنون أين اخترت سينون السينون تبعوا السينون هذه لا وجهها سينون كثيرا ما نسمع الناس يقول سينون من السينون جمع مذكر سالم سينون وسينين في حالة النصب والخفض سينون لا تكون إلا مكسورة سي هذه كلمة مظلومة من الكلمات المظلومة ثم انقضت تلك السنون ثم انقضت تلك السنون وأهلها فكأنها وكأنهم أحلام وأشرت بقولي وبابه إلى أن كل ما كان كسنين في كونه جمعا لثلاثي حذفت لامه وعوض عنها هاء التأنيث فإنه يعرب هذا الإعراب وذلك كقلة باب سنين معروف شرحنا ولا لا ما هو ما ضبطه كل ثلاثيين ما كان ثلاثيا حذفت لامه عوض عنها هاء التأنيث ولم يكسر ولم يكسر هذه شروطه ثلاثي حذفت لامه عوض عنها هاء التأنيث ولم يكسر هذه شروطه وكلها قيود يخرج بها ما نقصه شيء من هذه الشروط فإنه يعرب هذا الإعراب وذلك كقلة لا كقلة الكلة غير القلة وذلك كقلة وقلين وقلين وعزة وعزين وعظة وعظين قال الله تعالى قولة وعزة وعظة واضح لا العظة العظة التي هي مصدر وعظة عظة هذه عظة بالضاد واضح قال الله في القرآن قال الله تعالى قال لماذا تفخ من اللام قال وقال على قرأت نافع حتى نافع لا يفتح المرأة قال الله تعالى عن اليمين وعن الشمال عزين أي فرقا شتى لأن كل فرقة تعتزي إلى غير من تعتزي إليه الفرقة الأخرى وانتصابها على أنها صفة لمهطعين بمعنى مسرعين وانتصاب مهطعين على الحال وقال الله تعالى الذين جعلوا القرآن عظين فعظين مفعول ثان لجعل مفعول ثان لجعل منصوب بالياء وهي جمع عظة مفعول الأول هو القرآن جعل وفعل وفعل قرآن مفعوله الأول وعظين مفعوله الثاني اعتقدوه أو صيروه في واختلف فيها فقيل أصلها واختلف فيها فقيل أصلها عظ من قولهم عضيت الشيء تعضية إذا فرقته قال رؤبة وليس دين الله بالمعضى يعني بالمفرق أي جعلوا القرآن أعضاء فقال بعضهم سحر وقال بعضهم كهانة وقال بعضهم سحر تفخ امرأة وقفة سحر فرقة لأنها مسبقة بكسرة السيلتين وليس بعدها فقال بعضهم سحر وقال بعضهم كهانة وقال بعضهم أساطير الأولين وقيل أصلها عظهة من العظ من العظة وهو الكذب والبهتان وفي الحديث لا يعظه بعضكم بعضا ثم قلت السادس هذا هو ملحق لجمع المذكر السالم ألحقت به ماذا ألفاظ ألحقت به ألفاظ يا ترى منها نرجع إلى المتن. قال أولو وعالمون وأرابون وسينون وعشون وبابهما وأهلون، لم يذكر في الشرح أهلون هذا، وعليون ونحوه لم يذكر أهلون هذا، وهو أيضا ملحق بجمع المذكر السالم، شغال اسمها أموالنا وأهلونا فاستغفر لنا، وفي حالة النصر ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا، في حالة الخفض والنصر. قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قوا أنفسكم وأهليكم معطوف على المنصور، لأن يعني هذه أيضا مما ألحق بجمع المذكر السالم، وهذا حق ولا يجمع، لأنه ليس علما ولا وصفا، فإنه سنة. وعليون مثله، وقد ورد في قوله تعالى إن كتاب الأبرار لفي عليين، ثم قال وما أدراك ما عليون. وعليون هذا جمع علي، عليون هذا جمع علي من العلو، علي فعيل، علي فعيل كصدير وسكير، سكير وما شابه ذلك، ستير نعم فعيل ستير. ومن يقول ستير؟ ستير فعيل، فعيل وفاعل. إذن هذا جمع علي، لكن انتبهوا، علي عليون صار ماذا؟ عالما على موضع وهو أعلى الجنة، فمعناه واحد. إذن هذا مما سمي به، لأن الجمع جمع يدل على أكثر من اثنين، وهذا يدل على واحد، فمعناه مفرد. لكن لما كان أصله جمع مذكرا سالما عومل معاملة هذا الجمع، فكان بالواو رفعا وبالياء نصبا وخفضا، ومثله ما سمي به مما أصله جمع مذكر سالم يلحق به، مثلا زيدون، زيدون هذا، قل جاء زيدون ورأيته زيدين ومرت بزيدين، لأن أصله جمع مذكر سالم، فنعامله معاملة جمع مذكر. ولهذا قال وعليون ونحوه، ونحوه ظهر أنه يقصد مما سمي به مما أصله جمع مذكر سالم. واضح هذا ولا لا؟ أكمل. وكثير من هذه المسائل شرحناها في بابها ولا لا؟ ثم قلت السادس يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين، فإنها ترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بحذفها. وأما نحو تحاجوني فالمحذوف نون تحاجوني، تحاجوني عيد بدون تشديد النون، تحاجوني، تحاجوني مخففا على هذا الوجه، أما الوجه الأول فلا إشكال فيه. فالمحذوف نون الوقاية. وأما إلا أن يعفون فالواو أصل، والفعل مبني بخلاف وأن تعفو أقرب للتقوى. هذا الباب السادس مما خرج عن الأصل. وأقول الباب السادس مما خرج عن الأصل الأمثلة الخمسة، وهي كل فعل مضارع اتصل به ألف اثنين أو واو جماعة أو ياء مخاطبة، أو ياء مخاطبة. هذا أجمع تعريف للأمثلة الخمسة، كل مضارع اتصل بألف اثنين أو واو جماعة أو ياء مخاطبة، أجمع تعريف للأمثلة الخمسة. وحكمها أن ترفع، إذن هذا حدها، يذكر دائما الحد ويشير إليه ويثني بذكر الحكم. وحكمها أن ترفع بثبوت النون نيابة عن الضمة وتنصب وتجزم بحذفها وتنصب وتجزم بحذفها نيابة عن الفتحة والسكون. مثال الرفع قوله تعالى فيها عينان تجريان. شكون هذا اللي فيها؟ فيهما عينان تجريان. فيهما عينان تجريان الآية تقصد. وأنتم تعلمون وأنتم تشهدون وهم لا يشعرون. فالمضارع في ذلك ذكر المثنى وذكر الجمع، بقي ماذا؟ يا المخاطبة المخاطبة لم تجد في القرآن مرفوعات. أكمل. فالمضارع في ذلك كله مرفوع لخلوه عن الناصب والجازم، وعلامة رفعه لخلوه عن الناصب والجازم هذا العامل كما رأينا ولا لا؟ الآن أعربه الإعراب المعتمد، ذكر العامل وذكر العلامة. وعلامة رفعه ثبوت النون. ومثال الجزم والنصب قوله تعالى فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، فلم تفعلوا جازم ومجزوم، ولن تفعلوا ناصب ومنصوب. وعلامة الجزم والنصب فيهما حذف النون. واضح يا رب موسى. فإن قلت فما تصنع في قوله تعالى إلا أن يعفون، فإن أن ناصبة والنون ثابتة. فإن أن ناصبة والنون ثابتة معه. إشكال ولا لا؟ هذا من الأمثلة الخمسة، وحقه إذا دخل عليه الناصب ماذا؟ أن تحذف نونه لأجل هذا الناصب، علامة نصبه حذف النون، لكن النون هذه ثابتة مع وجود الناصب، فما وجه ذلك؟ قلت ليست الواو هنا واو الجماعة، وإنما هي لام الكلمة التي في قولك زيد يعفو. أنا عرفنا اللام والفاء والعين ولا لا؟ درسنا ذلك في الصف. فيعفو يعفو عفا يعفو ما وزن يعفو؟ يفعل يفعل ولا لا؟ عفا يعفو يفعل، هذا مما قياسه الضم، لأن لامه واو ناقص واو، قياسه الضم بلا شرط عفا يعفو لأنه من العفو، فلامه واو هذا قياسه الضم. يعفو الواو هذه ماذا تعتبر؟ هي لام الكلمة، انتبه، هي لام الكلمة، أصله الأول هو الفاء، أصله الثاني والعين، وأصله الثالث عفوا الأصل الأول هو العين، أصله الثاني والفاء، وأصله الثالث هو الواو، انتبهوا هذا مهم جدا. اللام هي الواو، واضح صح؟ ماذا قال؟ وليس إلا أن يعفون. السياق هذا في من؟ في النساء. السياق هذا في النساء، إلا أن يعفون، أي النساء لا الرجال، إلا أن يعفون صح. المضارع إذا دخلت عليه نون النسوة ما حكمه؟ يبنى على السكون ولا لا؟ يبنى على السكون. يدخلنا نساء، يدخلنا، يخرجنا، يذهبنا. الآن يختلف باختلاف أحواله، إن تجرد من الناصب والجازم كان في موضع رفع، وإن دخله ناصب كان في موضع نصب، وإن دخل عليه جازم كان في موضع جزم، لكنه مبني على السكون مع نون النسوة دائما. فتقول يدخلنا، يخرجنا، يستخرجنا، يذهبنا، يسعينا، يعفونا، رأيت؟ يدعونا، يدعون النساء، يدعون فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بين النسوة، والنسوة هذه ليس حرفا، رأيناها ولا لا في الضمائر، هي من الأسماء، الضمائر كلها أسماء، إذن هي ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع، ها هنا فاعل، يضربنا نائبه، النساء كنا صالحات اسم كان، كما رأينا في إعراب الضمائر، هذه النون هذه من خصائصها أنها لا تكون إلا إلا في محل رفع، لا تكون منصوبة في محل نصب ولا في محل خفض، ورفعها على أنها إما فاعل أو نائبه أو اسما لكان. واضح لنا الآن؟ نفرع على هذا قوله: وليست النون هنا نون الرفع، وإنما هي اسم مضمر عائد على المطلقات. واضح. إذن هي ضمير، اسم مضمر معناه ضمير، ليست حرفا، هي من الأسماء ضمير يعود على المطلقات، والضمائر كلها أسماء ولها محل من الإعراب، والنون من خصائصها أنها في محل رفع. الآن ننظر في الفعل، إن كان ناسخا كان وأخرتها كانت اسما له، إن كان غير ناسخ إن بني للفاعل كانت فاعلا له، وإن بني لغير الفاعل كانت نائبة. إعراب وسهل. الآن يعفون هذا بني للفاعل فهي فاعل له. مثلها في والمطلقات يتربصن. لا فرق بين هذه وتلك. يتربصن أيضا هذا بني للفاعل، نون النسوة يعود على المطلقات وهي فاعل له، ويتربصن مضارع مبني على السكون لاتصاله بهذه النون، وموضعه رفع لأنه تجرد من الناصب والجازم. والفعل مبني لاتصاله بنون النسوة، ووزن يعفون على هذا يفعلن. إذن وزنه ظاهر، لو قيل لك زن يعفون ماذا تقول؟ يفعلن. احذف النون التي هي زائدة على الفعل التي هي فاعله، يعفو يفعل. الآن تذكر النون بلفظها، يفعلن النساء يعفون، المطلقات يعفون، المطلقات يفعلن. رأيت وزنه يفعل. صح. كما أنك إذا قلت النسوة يخرجن أو يكتبن كان ذلك وزنه، وأما أي كان ذلك وزنه أي يفعلن أيضا، لا فرق بينهما. وأما إذا قلت الرجال يعفون فالواو واو الجماعة. الآن عندنا وجه آخر، يعفو يفعل، يخرج الرجل، الرجال أو الرجل يخرج، ورجل يعفو، الرجال يخرجون، ما وزنه؟ يفعلون. رأيت؟ صح. دعه على هذه الصيغة، دع يعفو على هذا اللفظ، هذا الرجال يعفون، هكذا أصله، يخرجون يعفون يعفون. الواو الأولى لام الكلمة يعفون، والواو الثانية هي واو الجماعة الفاعل. واضح. ماذا الجماعة عندنا؟ واوان. عندنا واو التي لا هي لام الكلمة وهي ساكنة، وعندنا ماذا؟ واو الجماعة. الآن الواو الأولى ماذا نصنع بها؟ يعفون. لا نمين حذفت الالتقاء الساكن، عندنا واو واو واو، والأولى ساكنة فتخلصوا منها بحذفها، صارت يعفون مخففة فيها ثقل، يعفون استثقالها فحذفوها، يعفون يفعون. الآن ماذا حذفت؟ حذفت اللام، كان وزنه يفعلون يفعلون. الآن بعد حذف اللام كيف صار؟ يفعون. إذن وزن الرجال يعفون لفظهما واحد، الرجال يعفون والنساء يعفون، لكن وزن الأول النساء يعفون يفعلن، ووزن الرجال يعفون يفعون. رأيت؟ إذن وزنهما مختلف ولفظهما متفق، اتفق اللفظ واختلف الوزن، وهذا مبني وهذا معرب، إذن حكمهما مختلف. واضح ولا لا؟ لهذا لا يرد علينا هذا الإشكال، ولا لا؟ لا يرد علينا هذا الإشكال الذي قدم به الكلام. أكمل. فالواو واو الجماعة، والنون علامة الرفع، والأصل يعفون كيخرجون، فاستثقلوا الحركة على حرف العلة، كما رأينا العرب تستثقل الحركات على الواو والياء، فحذفت للتخفيف ثم التقى ساكنا فحذفت الواو بعد ذلك. والأصل يعفون بواوين أولهما لام الكلمة والثانية واو الجماعة، فاستثقلت الضمة على واو قبلها ضمة وبعدها واو ساكنة وهي الواو الأولى، فحذفت الضمة فالتقى ساكنان وهما الواوان، فحذفت الأولى وإنما خصت بالحذف دون الثانية لثلاثة أمور. هذه علل يذكرونها، ما هي المحذوفة؟ هل حذفت لام الكلمة أم حذفت واو الجماعة؟ قال المحذوفة هي الأولى، هي التي لام الكلمة. لماذا حذفت؟ خصت بالحذف لثلاثة أمور. الأول أحدها أن الأولى جزء كلمة والثانية كلمة. إذا الفرق بينهما واضح، يعفو الواو من يعفو بعض كلمة، وواو الجماعة كلمة برأسها، هي نفسها كلمة لأنها من الأسماء. وحذف جزء أسهل من حذف كل. هذا ظاهر، أن تحذف شيئا قليلا أحسن من أن تحذف كلمة برأسها. والثاني أن الأولى آخر الفعل والحذف بالأواخر أولى. والثالث وحذف الأواخر أولى، حذف الآخر أولى من حذف نعم والحذف في الأواخر أي فيه أولى. والحذف بالأواخر متعلق بالحذف، والباب بمعنى فيه، والحذف في الأواخر أولى. والثالث أن الأولى لا تدل على معنى والثانية دالة على معنى، وحذف ما لا يدل على ما لا يدل أولى من حذف ما يدل. وهذا ظاهر، الكلمة الثانية لها معنى واضح، والكلمة الأولى لا معنى لها، هي حرف هجاء، أما الثانية فهي من الأسماء، اسم من الأسماء لها معنى. لا يجتمع، كون الكلمة جزءا لا يعني أنها لا يلزم أنها لا تدل على الثانية كلمة. الثانية كلمة لها معنى مثلا في المرتب. لا، المقصود الآن باعتبارات هذه، اعتبار أن الواو الأولى بعض من الكلمة بعض، والثانية كلمة مستقلة. الآن بغض النظر عن المعنى الثاني، هذا يكفي أو يقوي حذف الأولى لأنها بعض والثانية كل. عندنا معنى آخر يقوي ماذا؟ حذف الأولى، لأن الأولى لا معنى لها والثانية لها معنى، فهذا اعتبار آخر أيضا. واضح ولا لا؟ هذه اعتبارات يقوي بها حذف الأولى. ولهذه الأوجه حذفوا لام الكلمة في غاز وقاض دون التنوين، لأنه جيء به لمعنى وهو كلمة مستقلة ولا يوصف بأنه آخر، إذ الآخر الياء. ويزيد وجها رابعا، هذه فائدة ذكرها بين هذه المسألة، وهو أنه صحيح والياء معتلة. فلما حذفت الواو صار وزن يعفون يفعون. رأيت أين لامه؟ حذفت لأجل التقاء الساكن بعدما استثقلوا عليها الضمة، استثقلوا على هذه الواو يعفون، استثقلوا عليها الضمة فحذفت ضمتها فالتقى ماذا؟ ساكنا. الآن نحن بين خيارين، أن نحذف الواو التي هي لام الكلمة أو أن نحذف واو الجماعة، واضح ولا لا؟ الآن حذف الأولى لاعتبارات، كونها بعض كلمة، كونها لا معنى لها، كونها آخرة، هذه كل اعتبارات سوغت أو سهلت حذف هذه اللام دون حذف واو الجماعة، فصار الفعل بعد حذف لام الكلمة كان يفعلون صار يفعلون لا لام له يفعون، ووزنه بذلك يختلف عن وزن يعفون إذا قصد بهن النساء، واضح قصد بهذه النون النساء، فالنون في يعفون للمطلقات اسم، والنون في يعفون الرجال يعفون علامة رفع وليست اسما ليست ضميرا، هذا هو الفرق بينهما. فعرفي ولهذا ولهذا إذا ولهذا إذا أدخلت عليه الناصب أو الجازم قلت الرجال لم يعفوا ولن يعفوا، فاعرف الفرق. ولهذا جاءت الآية الأخرى وأن تعفوا أقرب للتقوى، هذا لا شك أنه للرجال، ولو كان للنساء لقيلة وأن تعفون أقرب للتقوى، وأن تعفون واضح لأن النون ضمير والفعل مبني معها ولم يحذف منه شيء. وقلت من هذا قول الله تبارك وتعالى ويقع فيه سوء فهم فيترتب عليه سوء إعراب. في سورة يوسف ماذا قال الله تعالى؟ رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، مما يدعونني إليه. ربي يوسف عليه السلام دعا ربه عز وجل وشكى إليه حاله، رب السجن أحب إلي مما يدعونني، يدعونني هذا ظاهر لنا أنه للرجال يدعون، يدعون يدخلون يخرجون، واو جماعة ونون رفع، هذا هو الظاهر، لم يسبقه ناصب ولا جازم، إذن يظهر أنه ماذا؟ أنه فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم، وعلم رفعه ثبوت النون والواو واو الجماعة فاعل صح، لكن هذا ليس مرادا واضح. يدعون هذا ك يعفون هذا لا فرق بينهم. رب السجن أحب إلي مما يدعونني، أي يدعو النساء إياي، يدعو النساء إياي واضح، يدعونني يدعو النساء لا الرجال، لأن الداعي هنا النساء سبق زوج العزيز والنساء التي جمعتهن زوج العزيز امرأة العزيز. فحمله بعضهم على أنه أيضا مرفوع وأدخل، قال الآن أورد إشكالا، قال هذه الآية هي لرجال ولم يسبق ذكر رجل في السياق أنه دعاه إلى فعل الفاحش الذي دعاه إليها النساء، لم يتقدم ذكر رجل، فتأول ذلك على أن زوج امرأة العزيز أن إقراره وسكوته وعدم إنكار هذا لأجله أدخل في ذلك، ثم غلب هذا الرجل على جماعة النساء، وهذا كله وهم. قال وأصله يدعينني، وهذا لا وجود له فعل هذا يدعينني إليه، قال لو كان للنساء لقال يدعينني إليه، وهذا وهم آخر من إمام من أئمة المسلمين ومن حذاق النحاة رحمه الله تعالى. الشاهد أن هذا والدليل على أن يدعون ليس للرجال، لأن هذه اللفظة حمالة، نعم ظاهر حمال لأنه لم يسبقها ناصب ولا جازم، فتحتمل الرجال كما تحتمل النساء، لأنك تقول الرجال يدعون والنساء يدعون، الرجال يعفون والنساء يعفون، ووزنهما مختلف، إذا قصدت النساء كان يفعلن، وإذا قصدت الرجال كان يفعون أيضا. هذا الآخر قاضى فعل يفعل إذا كان يائيا، أما فعل يفعل فهذا يقضينا نساء يقضين يقضينا، هذا يظهر الفرق بين الرجال والنساء، فالرجال يقضون وأصو يقضيون ثم تصرف فيه، لكن هذا لفظ الرجال والنساء واحد لا يختلف، قلت الدليل على أن المراد بالنون هذه نون نسوة وليست علامة رفع تأتي مثل الآية. انتبه، قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصيف عني. لو قصد الرجال وأدخل النساء لا قال وإلا تصرف عني كيدهم. الآن كيدهن صح على اعتبار أن الأول واو الجماعة، على ما يعود هذا الضمير؟ لا مفسر لهذا الضمير، واضح ولا لا؟ وأنا أقول بل له مفسر، المفسر الذي سبق هو معطوف على الذي قبله ويفسره ما تقدم. وإلا تصرف عني كيدهن انتبه أصب إليهن، واضح. فهذه كلها أدلة على أن يدعون هذا مبني وليس معربا، ونونه نون نسوة، وواو هذه هي لام الكلمة. وما قصد يوسف عليه السلام الرجال قط، وإنما عنا النساء اللائي دعونه إلى الفاحش. رضي الله صلى الله عليه وسلم ضمير الجمال جمع المذكر على جمع المؤنث لا يستقيم، كل النساء يدخلون لا يستقيم. واضح هذا في إذا قلت هذا من هذا الباب أن يدعونني في آية سورة يوسف كهذه الفعل مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة، وواو هي لام الكلمة وليست واو الجماعة كما ظن. انتهى. إذن ذكرنا كم؟ السادس، بقي السابع. نكمل هذا ثم قلت فصل أكمل هذا ثم قلت السابع الفعل المعتل الآخر كيغزو ويخشى ويرمي، فإنه يجزم بحذفه ونحو إنه من يتق ويصبر مؤول. إنه من يتقي ويصبر، واضح. إنه من يتقي ويصبر. وأقول هذا خاتمة الأبواب السبعة التي خرجت عن القياس، وهو الفعل المضارع الذي آخره حرف علة. وهو الفعل عندي أنا الذي آخره حرف علة. مضارع وضعتنا بين هذا النسخة هكذا جاءت، وهو الفعل الذي لكنه يعني المضارع. وضعت المضارع بين معقوفين في نسختين عن وهو الواو والألف والياء، فإنه يجزم بحذف الحرف الأخير نيابة عن حذف الحركة. تقول لم يغزو ولم يخشى ولم يرمي. قال الله تعالى فليدع نادية، اللام لام الأمر، ويدعو فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف الواو، ونادية مفعول ومضاف إليه، وظهرت الفتحة على المنقوص بخفتها، والتقدير فليدع أهل ناديه أي أهل مجلسه. وقال الله تعالى ولم يخش إلا الله ولم يؤت سعة من المال، فهذان مثالان لحذف الألف. وقال الله تعالى لما يقض ما أمره، لما يقض ما أمره، لما حرف جزم لنفي المضارع وقلبه ماضيا، كما أن لم كذلك، والمعنى أن الإنسان لم يقض بعد ما أمره الله تعالى به حتى يخرج من جميع أوامره. وهذا مثال حذف الياء والله أعلم. ليت بعضكم يقيد كل فوائد يقيد التفسير فيفرض له تفجوز في التفسير. نعم عنيت بالفوائد الزائدة. فوائد زائدة ما يتعلق بالنحو. بعضكم هذا يقيد الفوائد الزائدة، غيره يقيد يكتب كل تفسير يفيد التفسير حتى يخرج له جزء في التفسير يستفاد من هذا الكتاب. التفسير نقصد الإعراب والنكات والفوائد التي يذكرها أحيانا. هذه من هذه جزء في التفسير، ويذكر إعرابه أيضا، ما يجمع بين إعراب الآيات وما يذكر من فوائد حول هذه الآيات حتى يفرد له وينتفع الناس به، لأن هذه الفوائد قد لا تجدها في موضع واحد في هذا البسط والشرح والفائدة، فالأولى أن تفرد حتى ينتفع بها عموم الناس. وأما قوله تعالى إنه من يتقي ويصبر، إنه من يتقي ويصبر، يتقي ويصبر، إشكال أنهم على رأس عثمان، إنه من يتقي ويصبر بإثبات الياء في يتقي وإسكان الراء في يصبر على قراءة قنبل فمؤول. هذا جواب سؤال تقديره أن الجازم وهو من دخل على يتقي ولم يحذف منه حرف العلة، ولم يحذف منه حرف العلة، ولم يحذف منه حرف العلة، حرف العلة، ولم يحذف، أي دخل عليه جازم ولم يحذف حرف علته. معنى الجازمة إذا دخل على الفعل المعتل حذف حرف علته أو حذف له حرف العلة. رأيت الآن إشكال هذا، إنه من هذا اسم شرط جازم، واسم الشرط الجازم إذا دخل على المضارع يجزمه. الآن يتقي هذا معتل، فكان الواجب أن تحذف ياءه لأجل هذا الجازم، ويصبر هذا معطوف على يتقي والمعطوف على المجزوم مجزوم، لكن هذه القراءة جاءت يتقي ويصبر أيضا، هذا على ما عطف، إذا كان هذا مرفوعا على ما عطف الثاني، هذا إشكال ولا لا؟ ولم يحذف منه حرف العلة وهو الياء، فالجواب عنه أن من موصولة لا أنها شرطية. الآن من هذه وجه آخر في الإعراب، ليست شرطية فتجزم المضارع، من الشرطية لا عمل لها، اسم من الأسماء لا عمل لها في صلتها ولا لا. وسكون الراء من يصبر إما لتوالي حركات الباء والراء والفاء والهمزة تخفيفا، أو لأنه وصل أو لأنه وصل بنية الوقف، أو وصل على القارئ أقول لهم هذا الاستعمال، لقد كان لي سبق في مساكنهم أقول قرأ هكذا، لقد كان لي سبق في وصل بنية الوقف، وصل بنية نعم. إذن هذا مما يؤيد الوجه هذا أن له موضعا آخر، ولا إشكال أنه بنية الوقف، لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، وخفضه هذا متعين لسبأ، قال إما لتوالي حركات الباء والراء والفاء، أين الفاء هذه؟ في الكلمة بعد، انتبه، إنه من يتقي واصبر، فاء الفاء هنا ليست لزمة المقصود الموجودة، الفاء الموجودة إنه من يتقي واصبر فإن الله، المقصود بالفاء فالهمزة فإن، هذه واضح الفاء، إذا كل هذا ونه، لماذا لم يذكر النون؟ لأن النون ساكنة ليست متحركة، إن لا تغتر به بالحركة هذه، لأن النون الأولى ساكنة، لهذا ذكر الفاء والهمزة وسكت عن النون. إذن توالي الحركات، والعرب ماذا تدفع توالي الحركات، ومنه الماضي إذا اتصل به ضمير رفع المتحرك كضرب ضربت وضربت، فدفع هذا التوالي بتسكين الآخر، لهذا يقول في الإعراب كراهة التوالي فيما هو كالكلمة الواحدة. والوجه الثاني أنه وصل بنية الوقف، وصل بنية الوقف، وله موضع آخر كما شاء في قوله تعالى قد كان للسبأ في مسكنهم، أو على العطف على المعنى. نعم. لأن قنبل قرأت قنبل هو نفسه وحد انفرد بها، أو على العطف على المعنى، لأن من الموصول بمنزلة الشرطية لعمومها وإبهامها. فتوهم، العطف على المعنى هو العطف على التوهم، توهم أن من هذه جازمة شرطية، واضح ولا لا؟ توهم أنها شرطية فعطف على التوهم، كان حقه ماذا؟ أن يرفع، فتوهم أن يتقي هذا مجزوم فعطف عليه كأنه مجزوم. كان الموصول ضمنها معنى من الشرط، من الشرطية الشرطية فيها، أو من الموصولة فيها معنى أو بعض معنى الشرط في عمومها وإبهامها. لهذا كثيرا ما يؤتى لها بالفاء، يؤتى لها بالفاء، الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم. من الموصولة؟ الموصولات عموما، المهم هذه الموصولات الاسمية لها في عمومها وإبهامها معنى الشرط. هذا كثيرا ما يقرن خبرها بالفاء، كما يقرن جواب الشرط بالفاء أيضا. فهذا توهم أو عطف على التوهم أو على المعنى كما يقول، يسمونه التوهم أو يسمونه المعنى، العطف على المعنى. بهذا نكون قد أكملنا ما خرج عن الأصل، به نكون قد أكملنا الإعراب أو الإعراب اللفظي، ما جاء على الأصل وما جاء على خلاف الأصل. الذي جاء على الأصل ثلاثة أمور، وهي مفرد وجمع تكسير المنصرفان والمضارع الصحيح الآخر الذي لم يتصل به شيء، هذه جاءت على الأصل. وسبعة خرجت عن هذا الأصل، وهي أسماء الستة وجمع ما لا ينصرف، وجمع المؤنث السالم، مثنى، وجمع المذكر السالم، والمضارع الأمثلة الخمسة، والمعتل المضارع المعتل الآخر. هذه السبعة خرجت عن هذا الأصل، بعضهم خرج في بعض أحواله وبعضهم خرج في، وللعلماء طريقة أخرى في بيان هذه الأمور، لهم طريقتان أخريان. ابن أجرم رحمه الله اعتمد غير هذه الطريقة، يذكر ها هنا يذكر المعربات ويذكر علامات إعرابها، وغيره يذكر علامات الإعراب ويفرقها على المعربات، وفي كل الخير. وبعضهم له وجه آخر، أنه يذكر المعربات بالحركات والمعربات بالحروف، يفصل بينهم، هذه معربات بالحركات وهي كيت وكيت، وهذه معربات بالحروف وهي، والنتيجة واحدة، الثمرة واحدة. نعم نعم، ذكر لما ذكر ثم ختمها بعد مفرقة فصلها ثم أجملها، وقصد الوجهين، قصد ذكر العلامات وتفريقها على المعربات، ثم بين المعربات بالحروف والمعربات بالحركات. وقلت ينبغي ضبط كل هذه الأوجه، يعني إتقان الباب لابد أن تتقن الأوجه الثلاث، واضح ولا لا؟ وفهم وجه يسهل فهم الوجهين الباقيين، لهذا أنت تخرجه على الوجه الأول ثم تعيد ضم علامات الرفع، تبدأ بالضمة وتكون في موضع كذا وموضع كذا وموضع كذا، ثم العلامات النائبة، الألف في موضع والواو في كذا والنون في كذا، وهكذا تفرق علامات النصب وعلامات الخفض وعلامات. والله تعالى أعلى وأعلم، نلتقي يوم الجمعة إن شاء الله.